صراع كبير، صراع كبير أمام البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، وهذا اللقاء المبارك والمتجدد دائما خلال شهر رمضان الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يودع عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء. اللهم أمين يا رب العالمين. نرحب بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير بمصر والعالم العربي، أسد السنة في هذا العصر، الشيخ محمد بن عبد الملك الزهري. أهلا بفضيلتك. أهلا بك أستاذ أحمد. رسائل مهولة من كافة الدول العربية بعد حلقة الأمس، عشان كده هنستكملها النهاردة. لكن اسمح لنا فضيلة الشيخ قبل الشباب بيسألوا طبعا، لأن أنت عارف أن احنا بنستجيب لأي رسالة ويجب أن احنا نرد عليها، خاصة عندما تكون هذه الرسائل هامة. هم الشباب طبعا هم عارفين أن حضرتك بتثني على فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد وفضيلة الدكتور سيد العربي، عاوزين يسمعوا طبعا ما رأيه. يعني شوف دول المشايخ عامة، مشايخ أهل السنة دولا فاكهة أستاذ أحمد، يعني نور بالإجماع، يعني ما أستثني. يعني الدكتور أحمد فريد يعني معرفة، يعني الحمد لله ليست قريبة ولكنها بعيدة. الرجل رأيت فيه الأدب والسمت الصالح والحكمة والرحمة والحب لإخوانه، والرجل رأيت فيه إخلاصا عجيبا، والله كلمة يعني مش بقول مجاملة ولا كلام نظري، قال أبدا، بل إني حينما أنزل إلى الإسكندرية أكون حريصا جدا على الجلوس مع هذا الرجل، سواء نتقابل سواء نأكل عنده أو في المهم أجلس مع هذا الرجل. ليه؟ يعطيك النصائح من قلبه. ثانيا، هو محب وصاحب روح وصاحب قلب طاهر وعنده غير على الدين جدا. وعلى فكرة الناس ما تظن ان الشيخ الزغبي مثلا ايه عنده حده وشده على اهل الباطل، على فكره الدكتور احمد اشد مني، بس فيه مشكله. الدكتور احمد عشان مبتسم على طول وسمته هادئ فما بيبانش، انا كابن بالشد وبيقوم الانفعال. هو هادئ، هو هادئ جدا. يظهر ان انا ايه، والدكتور احمد بيشد عني وبيقول اقوى مني، بس سبحان الله، اسال الله ان يبارك في عمري وان ينفع بعلمي. فضيله الدكتور سيد العربي هذا يعني قل عنه إنه أخ أكبر، وإنه بمرتبة الوالد. هذا رجل عجيب، عجيب في نصحه، عجيب في علمه، عجيب في أدبه. الله يكتب يا أستاذ أحمد بالسيارة، شفت لما أخذ يعني اللي عنده شوق عايز السيارة تقطع الأرض قطعا، عشان عارف أنه بيستناني له تواضعا منه قدام القناة وطلاب العلم الطيبين اللي معاه. والرجل حينما أحتضنه وأقبل رأسه أشعر يعني سبحان الله رب العرش العظيم، رجل عالم. صحيح. وبعد ما نجلس يا أستاذ أحمد أقوم طلع مع العربية أقوله انصحني يا دكتور سيد، صدر نظيف طاهر طاهر. الرجل لا يتكلم إلا في العلم ويتكلم في الذكر، أي أمور ثانية كيت كتلة لا، هو أسمى من ذلك وأعلم من ذلك. أسأل الله أن يبارك فيهم. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيهم ويبارك في فضلتك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، هنستكمل النهاردة برنامج الصراع الكبير، وإن شاء الله يكون مستمر معكم طوال شهر رمضان. ما تنسوش مسابقتنا، واللي هيتم تكريم عدد من الفائزين، وعدد بسم الله ما شاء الله كبير مش عدد قليل، هيكون 40 فائز. وزي ما سمعتم من فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي إن الجوائز هتكون قيمة جدا، اللي الجوائز هتكون عبارة عن جنيهات ذهب ومبالغ مالية كبيرة. إن شاء الله هيكون يوم 28 من رمضان بإذن الله هيتم تكريم هؤلاء. مش هيكون أو مش هتكون المسابقة متوقفة على المصريين فقط، بل هتكون على كل الدول العربية. نعم. ويمكن اللي بعتولنا رسائل كلنا مسجلين أسماءهم وأرقام تليفوناتهم، لكن البعض بينسى يكتب الإقامة، محل الإقامة ده مهم جدا. هفكركم بالسؤال تاني، مطلب الإسلاميين هما تطبيق شريعة ولا إقامة خلافة ولا كلاهما معا؟ مطلب الإسلاميين تاني، تطبيق شريعة ولا إقامة خلافة ولا كلاهما معا؟ هنستكمل برنامج الصراع الكبير النهاردة. فضلت شيخ قبل ما نتحدث في نقطة تزيين الشيطان، وهذه قضية كبيرة هنستكملها، لكن الشباب برضو بيسألوا الشيطان له أتباع ولا لوحده؟ عدد الإنس، أنا عاد فكرت في الموضوع ده، عدد الإنس بالمليارات، الشيطان هيشتغل على دول لوحده ولا له اتباع وله انصار ولا ايه بالظبط؟ مره واحد والله استاذ واحد يعني راجل طيب قوي من العوام، هو بيشتغل يعني ايه تحت ايده كيت، هو معلم كبير يعني، فبالفطره كده بقول لي شيخ محمد، هو إبليس تحت إيده صبيان برضو. السؤال بس بطريقة تانية. أكرر حاجة تانية. أنا بقول للمشاهدين والله حدثت. كان معنا شيخ كبير السن وكبير الفضل ربنا يحفظه. بس هو طويل عني قوي. يعني هو بتاع 2 متر و3 سنتي. طول سليم كده. لا تسليم إيه سليم صبي جنبه. لك حاجة كبيرة كده. كبيرة. فأنا كنت طالع مع ناس معينين أيامها. وهو طلع مع ناس من أهلينا يعني. لا. إحنا كنا مع للأسف اللي هم الكيت والكيت والكيت اللي هم الحملة كذيبة الناس الأثرية اللي هم المهم خلصته. أنا راجع من رمي الجمرات فوجئت لقيت راسي دي دخلت بطن بطن يعني خدت لك زي أتنوه وشفني وأنا مش شايفه أم داخل عليه كده يا دوب وجهي كده دخل بطنه فأنا بزقه كده وببص لقيت فضيلة الشيخ اللي هو اللي حضرك عليه قلت فيه قال لي شيخ زغبي انت طالع لي مع كات وكات وسايبني طالع مع ناس وفي واحدة ضايعة معايا بدور على من امبارح قلت له حصل ايه قال والله انا كنت عند رمي الجمرات الوقت عم الشيخ محمد وطول قوي طويل فقلت يعني قرب شوية من الحوض عشان رميته تبقى مضبوطة فقام واحد ابني كذا لدعني حتة شبشب انت عارف الناس في ناس جهلة والناس مش فاهمة اي حاجة فبيتقالوا انه برمي ابليس بحق واحد جاب شبشب البلاستيك انت عارف التقيل دي وأم ناجع أم جاي لفضيلة الشيخين كده أبغى يا ابني حرق المكان ده ده كده زحمة والمم وبرمي بقول له إيه خربت بيتي وطلعت مراتي يا ابن الكعبة وفضيلة الشيخ اللي خدني أنا أنا المهم أترين الراجل بعد ما رمي دي استرق كمان قالوا خلت صبيانك استروني كمان وخلص كم فضيلة الشيخ فكان منظر فحتة الصبيان وحتة كذا ليه نيجي بقى لإبليس هل إبليس له أتباع نعم له أتباع وله ذرية كمان كما أن آدم له ذرية ولذلك ربنا بيقول إيه في سورة الكهف في سورة الآية 50 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ما قالش هو الوحد اللي عدو الذرية بتاعته زيه لكم عدو شو شو شو أفتتخذونه وذريته أنا عايز المشاهدين بتوعنا يكونوا متيقظين جدا أنا مش هقعد أسمع لا أنا عايز أوصل لكم اللي عندي وبيجري في دمي من علم أهو يا أستاذ أحمد شوف ربنا اللي بقوله أفتتخذونه اللي هو الشيطان وذريته له ذرية أولياء من دوني شوف ربنا يقول إيه وهم لكم عدو هو والذرية هو إيه والذرية كبيرة لذلك الحسن البصري يقول إن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر إنما له ذرية كفرة إنما الباقي موش على الكفر على إطلاق من الجن وإحنا بين الفروق والذكر أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا دي أثبتت أن إبليس له ذرية وهذه الذرية على الكفر ويتفعل فعل إبليس النقطة الثانية عندنا حديث صحيح الحديث أنا عزيته وبينت رتبته ومرتبته صحيح اللي هو أن إبليس يكون على عرشه على الماء ومن حوله الحيات والأفاعي دي في مسلم أحمد وعندي غيره وغيره يعني إبليس زي ما قلت لحضرتك هو ما جواه حقد وهو قزم يعني ما بيقول إيه على ربنا مثلا وكان عرشه على الماء عرش ربنا معروف أنه على الماء على السماء السابعة خطي لحضرتك زي على السماء السابعة فوق الماء يوم إبليس يقول لك أنا يبقى لي عرش على الماء خلاص أنا أعمل عرشي عامله على بحر أو محيط وبعدين من حوله الحيات والأفاعي اللي هم أتباعه واللي هو بيسلطهم على البشر بس بيجوا ايه في شكل حيات وافاعي وهم كثر شياطين كثيرة جدا الرواية الثانية ان ابليس على عرشه يبث سراياه يعني مش عنده سرية ولا اثنين ولا ثلاثة ده عنده سرايا عنده جيوش يا استاذ احمد عنده جيوش بيهيجها زي ما يكون مثلا قوة لها جيوش ترسلها الى اماكن كثيرة جدا للقتال فانا ببعث للقتال الحقيقي ليه لان الصراع مع الانسان له ضحايا صراع مع الانسان ايه له ضحايا ولذلك أتذكر مقولة عجيبة جدا توزن بالذهب للإمام أفاخر الرازي رحمه الله في مقدمة الفتح الكبير يقول اعلم أن قتيل الشيطان إنما هو في النار وأن قتيل العدو الظاهر إنما هو في الجنة إذا كانت نيته على ذلك يعني أنا ما أروح أقابل يهودي أقتله أقتل صليبي مثلا خارجي جاي يقتلني ويدخل أرضي أقتل رافضي جاي احتل أرضي أو ما شابه ذلك لا أنا قتلت وكانت نيتي إعلاء كلمة لا إله إلا الله أنا شهيد وفي الجنة يبقى العدو الظاهر لما بيقتلني أنا في الجنة أما العدو الباطن اللي هو إبليس أو حد من ذريته إن قتلني فأنا في النار. قتلني يعني إيه؟ صرعني، ومعنى صرعني جعلني ضحية، ومعنى ضحية يعني أوقعني في شباكه. فإحنا ذكرنا أمثلة من دي صحيح. والعياذ بالله رب العالمين. إذن يبث سراياه أستاذ أحمد، أنا عايز المشاهدين المشاهدات مرة ثانية بقوله ركزوا، أنا مش هصرع خالص. يبث سراياه، عنده سرايا كثيرة جدا أستاذ أحمد، يبعثها دي لمصر ودي الكيت ودي الكيت ودي الأمريكا ودي في كل مكان. يبث سراياه ويقول أيكم أضل مسلما ألبسته التاجة. وإحنا ذكرنا الرواية دي أمس لغاية ما يجي لي خلى واحد يزني بمرأة يلبسه التاج. الرواية الثانية الثالثة وأنا أتذكرها الآن في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في المجلد الثاني بتحقيقنا، هذه الرواية شيخ الإسلام ابن القيم يقول لها شواهد إلا أني لم أجد لها شواهد ترفع. المهم أنا أذكرها، أقول لطلاب العلم الحين الذين يستمعونني أنا أذكرها على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستشهاد. الرواية بتقول إيه يا أستاذ أحمد؟ أن آدم لما أهبط إلى الأرض وطرد الشيطان، خلاص نزل الأرض بعضكم لبعض إيه؟ عدو، خلاص يبدأ الصراع الكبير على الأرض بقى. بعضكم لبعض عدو، فماذا جرى؟ قال آدم يا رب أعطني، وقال إبليس يا رب أعطني. خلي بالك من دين. فقال الله لآدم يا آدم لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكا من ملائكتي وفي ملكين من ملائكتي يحفظانه من كيد الشيطان. خلاص كده إذا كان مسلما وفي قدر الله مسلما. قال يا رب زدني. قال يا آدم الحسن السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال يا رب زدني. قال باب توبتي مفتوح لك ولذريتك إلى أن تأتي الشمس من مغربها. شأفلها أبدا. ولذلك أشوف الروعة وشوف الجمال يا أستاذ أحمد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب. شوف الجمال، شوف الجمال. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف لا تقنطوا من رحمة الله. شوف الجاية دي ما قالش إن الله يغفر الكثير من الذنوب، لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور. عنه كل اللي عاوز يتوب. أيوة يتوب. دي بتذكرني برواية جاءت عند أهل السنن ورواية لها شواهد. هذا الرجل رجل كحل، رجل هرم. المشكلة بتيجي حتى على القنوات الإخبارية يقول لك هرمنا هرمنا هرم، خطأ، هرم بفتح الراء. المهم اللي هو معظمهم فعلا بيقولوا كله خطأ طبعا حتى المذيعين. المهم شوف اللي جاي هنا. أنا كنت بكلم حضرتك في نقطة لأن خرجت من الحديث يا أستاذ أحمد بتاعت الكحل اللي كنا بنتكلم لسه بنستكمل في موضوع أتباع الشيطان. بالضبط. شوف النقطة دي غاية في الأهمية. أنا بقول لك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت هذه رواية لا ترفع على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم شيخ الكل يقول لها شواهد إلى آخره. طب آدم سأل، عشان أرجع للنقطة ثانية، آدم سأل لغاية ما قال له إيه؟ باب توبتي مفتوح لك ولذريك ما لم تأتي الشمس من مغربها. بقول لك في راجل كما جاء في السنن بقى كحل هرم سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. شو بقى الحاجبين سقطين كده وراجل ما بشوفش خلاص كبير السن. جاء وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أسلمت وبايعت، صلوات الله وسلم عليه، أسلمت وبايعت. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. فقال يا محمد إن ذنوبي كثيرة أيغفرها ربي؟ قال يغفرها يا أعرابي. قال يا محمد لي غدرات ولي فجرات؟ قال يغفرها يا أعرابي. قال يا محمد لو أن كل أمة أتت بذنوبها وغدراتها وفجراتها وأتيت بذنوبي وغدراتي وفجراتي لرجحت كفتي. قال الله أكبر ويغفرها يا أعرابي. فشهق شهقة فمات ولسه أسلمه لا ركع ركعة ولا سجد سجدة ولا حاجة خالص. أسلم ومات مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله لكأني به الآن يمتع في أنهار الجنة. معايا زي كده؟ ده فضل الله يؤتيه إيه؟ من يشاء. ولذلك يقولون باب توبتي مفتوح لك ولذريتك ما لم تأتي الشمس من مغربها. يعني آدم الفضل العظيم قوي باب التوبة مفتوح لكم. ليه؟ لأن ابن آدم ضعيف ومالوش اسمه، يعني يقع في الذنب ويجيد نفسه تاني يا رب ما ارجع من اللي تاني يا رب من علي يا رب وتغلبه شقوته ويقع تاني. شوف رحمة ربنا ويغفرها يا أستاذ أحمد. يعتالت ويغفرنا يا أستاذ أحمد رغم أنف اللي يرفض الآن. اسألني الدليل، خليكني أبع المشاهدين قول لي الدليل إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث وارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا، عمل ذنب من اللي احنا نتكلم عليه، فقال رب اغفر لي. هو ضعيف، هو ضعيف، لو لم تذنبوا استغفر الله لذهب الله بكم واتى بكم من يذنبون استغفر الله فيهم لهم. أذنب وقع خلاص نذبحه؟ لا لا، يا رب الرب اغفر لي، شوف ربنا ورحمته أرحم بعبده من الوالدة بولده. فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، يعذب بالذنب ويغفره، في إله الاثنين كل حاجة في الله جل وعلا. شوف أهو، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. شوف، فعاد فأذنب، غلبته شقوته مرة ثانية، وقع في نفس المصيبة، أذنب تاني في نفس المصيبة دي. فقال رب اغفر لي. فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. شوف ثالثة، فعاد فأذنب، ده في البخاري ومسلم، فعاد فأذنب فقال رب اغفر لي. فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. ورواية ثانية، افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك، افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. هي ليست دعوة للذنوب أو المعاصي، ولكن معناها المهم جاهد نفسك وتب إلى الله جل وعلا، وابكي على ما بدر منك، وحاول أن تتغلب على الشيطان وكذا، لأن ابن آدم ضعيف. عارف ابن آدم بيقوم قد إيه؟ بيقوم الدنيا والهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان. شوف أعداؤه قد إيه؟ كل دول بيشدوا فيه الدنيا. شوف الدنيا، الدنيا والشيطان والهوى والهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان. والشيطان. تعال نشوفهم كده، الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلي بالك ما تغركش الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي، فلا يغررك مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. يعني ما تيجي للرئيس السابق مثلا، او اعطت له اعطت له بقى كيت نائب رئيس، رئيس كيت ملأ الأسطار وكيت بقى في كل شيء، شفت له ايه؟ تقول بملء فيها حذاري، كل ما يطلع شوية حذاري من بطشي ومن فتكي، هيبقى في النهاية سجن وإذلال وفضيحة على رؤوس العباد من خلال فضائيات. أسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين. شوف شوف أهو، تقوم أي إيه؟ فقولي مضحك، هتبقى مبسوط وكيت والأبهة وكيت ورايح وجاي والوضع والمكانة، بس في الآخر والفعل مبكي. سبحانك. لذلك الشعر يقول إيه؟ ابن آدم ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اوعى يضحك عليك فوق معايا أستاذ أحمد. صحيح. ولذلك إحنا بنقوله تأتي الرحمة من الله جل وعلا، اسأل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك، وعند البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة. ولذلك ليس الدعوة على الإطلاق لفعل المعاصي أو الذنوب، ولكن جاهد نفسك، لكن اعلم أن لك رب يغفر الذنب بإذن الله. وعن طيب، في حاجة ثانية يا أستاذ أحمد. إبليس ابن القيم بقولك لما لقى آدم بيسأل كده خلاص ما هو عايز، ما احنا قلنا هو نفس أمر بالسوء، هوى، دنيا، شيطان. النفس وما أبرئ إيه؟ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. امرأة العزيز لما جاءت نفسها كيت وعايزة تفعل المعصية مع يوسف وألصقت التهمة بيوسف، في النهاية قالت وما أبرئ نفسي، أصلا مش كل حاجة أشطر ابن كيت، ما نفسك. يعني واحدة تيجي تقول إيه مثلا إيه كيت أنا عايزة غسالة وعايزة كيت، وكل شوية تزن بجوزها وكل شوية تنكد عليه وكل شوية كيت، أم رايح ساري، أم رايح مع احترامي مرتشي، راح السجن. يا شطان اشتمين اشتمين يا ستين شطان لنفسك الأمار بالسرور. وهو يروح يحوم حوالين واحدة وكيت وكيت، لما يقع وفي نهاية تاخد السجن أو يتفضح أو يذل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أصلا الشيطان زي ما قالوها الشيطان، كما ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله في أداب الدعاء، قال كان قال الشيطان كنت أعلم الناس في الماضي والآن يعلمونني. ده عندك، إذا انتهيت من نفس الأمارة بالسوء، انتهيت يا أستاذ أحمد من الدنيا، وعند الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه إيه هواه. ماتش الأهلي والزمالك وفي صلاة جماعة يا عم الصلاة إيه خلاها شوية ماتش هذا منتشر يروح يقعد في الاستاد من 9 الصبح لغاية 5 المغرب ولا يأكل ولا يشرب ولا يجي في دماغه ولا يصلي فرض ولا أي شيء عشان الماتش قاعد يتفرج شاف حاجة جنسية ولعب بالله رب العالمين قاعد يا أخي اتق الله يا أخي هذه معصية هذه كبيرة من الكبائر العظام يا أخي استحي من الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. المهم في النهاية بقى الشيطان على رأس هؤلاء جميع إن الشيطان للإنسان عدو مبين عداء ظاهر عداء واضح خلي بالك لأن ده ما بنمش ده عمل مثل الكلب والعذب بالله كما قال أبو حامد الغزالي قاعد متربص لك للنهار ما بينامش ولا يغفل ولذلك الإنسان يكون متيقظ إبليس أم قال إيه يا رب أنا بقى ما أنت طردتني وجعلتني شيطانا رجيما فأعطيني قال يا إبليس أنت سألتني عن معها عداد ومعها كيت وإحنا مليارات لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك مثله إلا ولد لك إيه مثله لا يولد وخلي بالك الجن أكثر عدد منهم لأن كانوا موجودين قبل خلق آدم قبل خلق آدم كثير وبعد خلق آدم هو يقول لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك مثله هي أكثر مننا هو كثير سبحان الله. قال يا رب زدني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور خلي بالك من دي أصدحهم شوف له أجلب عليهم بخيلك ورجلك في هنا وفندق مثلا بروحوا يقصوا ديسكو مش عارف ايه او صار ديسكو روح هم عايزين زي الطور والبتاع هي دي حتى ابن القيم رحمه الله ألف قصيدة كبيرة جدا في هؤلاء الذين يرقصون ويغنون وكيف والشيطان من حولهم يعني انت تفتكر الملائكة هتيجي تحوم حوالين دول العين واللي بنطلون واقع واللي كات واللي من غير بنطلون واللي كات واللهطل واللي شارب ما يبيته واللي واقع كات واللي لا مؤاخذة بريل واللي لا مؤاخذة مفضوح من غير لبس خالص وبيفعل الافعال دي هتجيلهم الملائكة تحطهم من كل اتجاه عشان تستغفر لهم مش مالك هيخش المكان ده ده كلها أبلس كلها أبلس ولذلك يا أستاذ أحمد أجلب عليهم بخيلك ورجلك هم قاعدين يشتغلوا كده يوم الشيطان داخل بقى ضارب نغمة أكثر بس في عقولهم ومن خلال مشاعرهم يديها تلاقي بقى الواد يهز راسه ويحرك شعره هيبقى مجنون وبسك الغطين حل بدل ما هو بيضرب كده بالراحة وتلاقي المجانين اللي تحته فتقال بيت شغل الشيطانة في صلاة الديسكو فعلا مش كده مش الديسكو بس حتى اللي عند الولاد الناس اللي بيدعوا انهم اثرياء واغنياء وبيعملوا الحفلات اللي هي الحفلات دي والكلام الفارغ ده بيبقوا هادين وتلاقيهم كده وفجأة الشياطين تشتغل لان الشياطين خلاص اشتغلت معاهم من الشعر الى الظفر الحلقات الحلقة فضلت شيخ قبل ما نستكمل بقى قضية تزيين الشيطان ودلالات القرآن وده من النقط المهمة جدا هناخد بس مدام أمل إبراهيم اتفضلي مدام أمل السلام عليكم استاذ أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة حضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيبة بعد إذن حضرتك يا استاذ أحمد أنا كنت اتصلت قبل كده يا ربي يخليك أنا عندي مشكلة معايا ابني مريض طيب هستسمح حضرتك هيبقى الساعة 11:30 بشكرك مدام أمل ياريت بس الإعداد بعد إذنك يا أستاذ خالد إحنا هنتحدث لو هنتحدث في موضوع الحلقة وعشان وقت البرنامج هناخد الأسئلة شوف عارف هتقطع المادة العلمية صحيح تضيع صحيح تماما طيب فضلت شيخ دلوقتي أكمل تزيين أكمل أجلب عليهم بخيلك إيه ورجلك ما معاه خيل ومعاه كيت ومعاه كل زي اللي جوه ومعاه برضه الطبل والزمر فمع دول شوف أجلب عليهم بخيلك وشاركهم شوف ايه في الاموال والاولاد والأولى. لك والله العظيم انا بدخل 100,000 جنيه في الشهر او 200,000 جنيه في الشهر مش ولا صراحه العفريت بتسرق الفلوس تقول لا ما بتسرقش الفلوس ما البنوك هي البنوك ربويه كلها لو العفريت بتسرق الفلوس ما كانش بنك يبقى فيه ربع جنيه صحيح. معايا كده امال ايه لا انا كان معايا كذا ما فيش بركه على الاطلاق شويه الولد بشم الولد بيشرب الولد بيتعاطى سرق ذهب امه سرق كيت باع حتى ابوه كتب مش عارف البيت لناس ايه يدمر يدمر يدمر الزوجه واقفالي 4 ساعات قدام المرايه بالنهار 4 ساعات قدام البيت ومش قاعد على الاطلاق قاعده تلف وعامله عايشه دور الصبيه والمراهقه وراحه وجايه الانديه والكلام الفارغ ده العيال مش طايقه بعض تكره بعض وعايشين في فساد وعايشين في ضياع شوف وشاركهم في الاموال ما فيش بركه على الاطلاق فلوسهم رايحه مش كده والاولاد بلال مات الولد مطيع بار السلام عليكم يا ابي كيف حالك يا ابي طب ايه اللي تتمنى يا ابي انا عطشان يا ابني ده لو بقول له اي له موت خاطرك ازاي انت كده شايفه قدوه سيئه وشايفها امراه والعياذ بالله سيئه بقى الاسوا ما تكون ولذلك شاركهم في الاموال والاولاد مش كده وبس وعدهم الوقت هتبقى وزير الوقت هتمسك رئيس وزراء الوقت هتبقى رئيس جمهوريه ماشي وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ندخل في التزيين اه تزيين الشيطان بقى ومن خلال دلالة القران والدليل اللي فضلت شيخ على اللي حضرتك بتقوله ده فعلا على ارض الواقع انا كنت النهارده في نهايه اليوم كنت في مديريه امن الجيزه دخلت ابنه مطرب لا فنان مشهور قوي يعني ابنه تعبان بيموت في البيت ابنه مش راضي ينقله المستشفى رغم ان صدر له قرار من المشير ان ينقله مستشفى للقوات المسلحه في المعادي رافض عاوز يمضي له على المزارع بتاعته عنده زراعته ورث في المعادي مش عاوز يوديه المستشفى ليه هو قال له اشاركهم في الاموال والاولاد سبحان الله مش ابن حلال مش ابن حلال والعياذ بالله لا ذكر اسم الله عليه اثناء الاتيان ولا مع احترامي هو فنان مشهور قوي بس مش هينفع اقول اسمه يعني مش فني بقى لانه فنان في فنان معناه حمار خلي بالك في اللغه فنان معناه حمار ايه امال ايه هنقول بفن فنان حمار المهم فهو اللي عمل كده ما اعرفش بقى المهم فاللي انا عايز اقول لك هو شاركه في الولد ولا ما شاركوش شاركه بل الولد بيراهن بحياه هذا الرجل يا يسلبه الحياه بالكليه ويسلبه الاموال بالكليه يا اما يجعله ذليل اسير بالمه وتعبه وما شابه ذلك راح تستغيث بالشرطه عشان يخرجوه ما يمتلكش جنيه ومسكين جدا وابنه به بار يقبل ايديه يقبل رجليه يمسح له يرقي له يقعد يقرا له قران يدعو له وكيف حنان ما بعده حنان ويموت راضي عن الولد والولد وهو داعي لابيه لا شتان ما بين هذا وذاك سبحانك يا رب سبحانك يا رب ندخل التزيين انا استكمل تزيين الشيطان شوف يا سيد قلنا ان الشيطان يلجا الى التزيين يا استاذ احمد اولا ثم بعد ذلك يسقط ضحايا انا عايز المشاهدين يرجعوا يربطوا معنا الحلقه بالحلقه الماضيه يعني بقوه باذن الله جل وعلا وقلنا ربنا بيقول زين للناس زين للناس حب الشهوات حب الشهوات من اي يا رب من النساء قدم النساء على اي شيء من النساء الله اكبر والبنين وقت الى اخر هذه الامور يعني ما قف العمر كده وعرف زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الله اكبر يعني خلاص كده المرأة مقدمة على مقدمة على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا ولذلك الشيطان يدخل من مدخل ده الأول ليه الشراك والمرأة التي تستطيع أن تقسم ظهور أشباه الرجال معايا أستاذ أحمد ولذلك شوف ربنا يقول إيه على الشيطان لما يجي يوقع ما يقولش فأوقعه على طول أو دمره أو أسقطه أو قتله لا شو إيه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل شوف ربنا شوف أهو وزين ولذلك التزيين ده زي السحر يا أستاذ أحمد يعني مثلا إيه ممكن يجيب لك واحدة شكلها صعب أوي شوف ملكة جمال سلام شوف عاملة إزاي الشمس كأنها طلعت لما تبص لك وخلي بالك ويقعد يشتغل عليك لما ممكن تصدق ممكن واحد احمق ومسكين كده ده ما فيش بعد كده تتولى حضرتك ازاي مزينها قدام مزينها لا ممكن يبقى متزوج بامراه جميله جدا ملك الجمال والشيطان يزين له امراه قبيحه جدا يعني والعياذ بالله دميمه جدا في السوق والمنكر ويترك الحلال ويجري وراء هذه ولذلك ربنا بيقول وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون ما قدرش يوصل يبيع الآية الثانية وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين بعد خلاص ما عادوش بقى بعد كده بعد ما زين وضللهم خلاص زي الواحد اللي كان ماشي في بادية كثرت الطرق فجأة عمى أو انقطعت عنه الأضواء بالكامل لا شمس تشرق ولا قمر ينير بالليل ولا كواكب تهدي المسافر في الظلام بإذن الله ولا أي شيء يضل بقى يمشي في أي شيء والعياذ بالله جل وعلا طيب من أجل ذلك أول ما يزين يا أستاذ أحمد أهو بياخد بالتدريج على طول التزين بيبدأ بإيه بالجوارح إما يزين الجوارح تصل إلى القلب وليس إلى العقل إزاي؟ نوضحها للمشاهدين تماما إما بيجي يزين بالجوارح أول رجل مثلا يعجبه من المرأة إيه؟ أحيانا يعجبه شيء معين من المرأة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إيه؟ إذا رأى أحدكم ما يعجبه من المرأة يعني واحدة معدت وطاء للنظر وآثمة في ذلك يوم يجري إلى أهله فإن فيها ما فيها ليه؟ الشيء اللي عجبك أثير عند أهلك بإذن الله جل وعلا ولذلك الشيطان يزين حاجة هنا ويزين حاجة هنا ويزين حاجة هنا يسحر العين بما يزينه حتى وإن كان والعذب الله دميما. خدت بال حضرتك ازاي؟ يبقى وصلت هنا اهو. ولذلك لما يقول لك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الله. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. العصيمة تحركتش ولا الحبال تحركت أصلا، بس عيون الناس شايفة قاعدة تتحرك وتيجي وتروح ومنظر وكيت وبقى التعبين والكلام دي مش أي حاجة من دي على الإطلاق، سحر التخيل وتوهم. لذلك الشيطان يشتغل على التزيين بتاع الجوارح، بعد ما الجوارح تزين الشهوة تتحرك جدا، يوم القلب وعاء المشاعر يتقلب، يوم القلب بعد ما يتقلب يغذي المشاعر، يصير بقى والعياذ بالله مش إنسان، مش إنسان على الإطلاق. هذه المشاعر الحيوانية تتحكم فيه من شعره إلى ظفره، ممكن يعتدي على بنت عندها 5 سنين، ممكن يغتصب بنت عندها 4 سنين، ممكن يغتصب بنت عندها 6 سنين ويقتلها بعد ما يغتصب، ممكن يعتدي على أي امرأة على الإطلاق، ممكن في الشارع يخطف كيد زي المجموعة اللي كانوا مرين تحت بلكونة، واحدة بتنشف في الدور الرابع وقاموا طالعين لها وكسرين الباب عليها وهي واخدينها وهي شايلة ابنها الرضيع ونازلين يفعلوا وتغيروا عنهم كلها في الإجرام. يعني في المجتمع فيه، انا مش عايز اقول مش دول مش بشر، مش بشر على الاطلاق. لماذا؟ لان الشيطان يسيطر بعد التزيين على هؤلاء من شعورهم الى اظفارهم، حتى لو يتعذب هو مش فاهم اي حاجه على الاطلاق. ولذلك يوم النبي بين هلنا كده صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بعين سال عنها يا ويلك، باذن سال عنها يا ويلك، ان السمع والبصر والفؤاد، ده اللي قاعد يحرك بقى وعي المشاعر بعد ما بصيت وبعد ما سمعت والكلام ده كله، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وبعدين هتكلمها كلمه كده او كده او مقابله، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت محاصر، انت محاصر. ولذلك يوم النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم زي ما احنا قلنا حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزنيان. يوم اول ما كان بالعينين كده، وذلك عجيب جدا تجد الواحد قاعد كده اهو ومشغل الفيلم العربي وجايب الرقص قاعد تبهدل في جسمها، تشوح لحمها يمين وشمال وتنام في الارض مفنجل عينه. خلي بالك وهي قاعده تعمل ايه؟ زي الشيطان، هي شيطانه بمعنى قاعده تبهدل في لحمها، تبهدل كده يعني. شفت الانسان المجنون؟ وبعدين جعل نفسها ممتهنه حقيره، وده قاعد لك الذكرى انت تشوف ايه؟ تشوف ايه يعني؟ تشوف ايه؟ قد تلعب ازاي واحد؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالعينان تزنيان وزناهما ايه؟ النظر. والاذنان تزنيان. يجي بقى واحد بيستظرف بقى مع بنت تقول لها كلمه تحمل معنى جنسي في الافلام الفشله الهبطه اللي طالع لنا الجد دي، ده منتشر هذا الموضوع بين طلاب الجامعات. فضلت ادري الواحد يقعد يحب في البنت في الجامعه كده بالساعتين والثلاثه والاربعه وتلاقي الشباب اللي هم انت بتقول عليهم بعضهم لا انا مش بقول كلهم، اللي هم بيسموهم بناطيل مسقطه. ولذلك شوف هنا، والاذنان تزنيان وزناهما ايه؟ السمع. واليد تزني وزناها البطش او الاخذ، والرجل تزني وزناها الخطى. شوف، والقلب يصدق ذلك او يكذبه. بعد ليه؟ لانه بيهوى ويتمنى، ويجي الفرج والعذب له يصدق او يكذب. خلاصة المسألة ان ابن ادم في هذه المسألة يقع في حبال الشيطان. ولذلك وضع المفسرون في قول الله جل وعلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ده قاعد يزني زينت له الشهوة وقع في الشهوة مات على ذلك، ما لحقش يتوب يا أستاذ أحمد، ما لحقش يتوب مات على ذلك. شوف أشكال من دين كتير اللي مات كتير عاري على بطن امرأة وفضحه الله جل وعلا وريحته طلعت وغير وغير وغير وغير، وكم من واحد الناس ما تعرفش عنه هذه الامور ويموت وهو على هذه المصيبه، وامراه كذلك تدعي الشرف وكت وكت وتموت وهي على هذه. واخر حادثه في رمضان كان مستشار سابق المباحث دخلت عليه مش اقرح قفز من الطابق الرابع من البلكونه ونزل العاري جثه هامده، المستشار اللي بيحكم في دماء الناس واموال الناس ربنا يكسره. طيب شوف يا سيدي، تيجي بقى ابن ادم ده البيجس ده اللي مات على كده، يجي بقى فضيحة يوم القيامة يا أستاذ أحمد، فضيحة. أصل أرض المشهد موجود والكل موجود، الأب موجود والأم موجودة والأقارب موجودين والأباعد موجودين والحاقدين اللي كانوا في الدنيا موجودين والغريب موجود وكل ده خلاص أمم. ويجي مفضوح كده. يعني أديك مثال، يأتي يعني الإمام الذهبي هذه موقوف عليه في كلامه في رسالة صغرى الكبائر، بقولك إيه؟ وأيما رجل قبل امرأة لا تحل له، كان بيستظرف ويجي يقبلها كده، إلا وقرضت شفتاه بمقاريض من نار يوم القيامة. يقوموا جايبين يوم القيامة حافي عاري مفضوح أمام الكل وودي اللي قبلها. أنا بوريك شو بس الفضيحة كانت عاملة شريفة وكانت ماشية كيت وهو كان عامل فيها كيت ورجل محترم. لا مفضوحة قدام الكل مش كده بس تقرض شفتاه. اوعى تقول لي بمقص. لا ده بقول لك بمقاريض من نار يا أستاذ أحمد. بمقاريض من نار يعني دي اللي احنا بنقول عليه المقص دي ده من جهنم يشبه الحديد لكن في الأصل هو من جهنم. يجي كده ويقطع له الشفتين ويقوموا جايبين الثانية دي اللي كانت معاه وتكون زوجها أو تكون أهلها ويقوموا برضو قاطعين الشفتين لها. شوف الفضيحة يبقى واقف يوم القيامة كده بدون شفتين ويبدون شفتين والفضيحة عارمة أمام الناس جميعا. شوف مش كده وبس. وأيما رجل وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة إزيك لكن هو نيت سيئة عمت عامل ايه رحت حته الفنيه او بيهنظر زي اللي بنشوفه في المستشفيات او في غيره الا واتى يوم القيامه وقد غلت يده الى عنقه الشلت بقى في الحته دي لا يعرف يمدها ولا يعرف ياخد كتابه ولا يعرف اماشي مفضوح في ارض المشي كده ايه اصله كان مد ايده على فلانه فضيح. وايما رجل اولج في امراه لا تحل له الا وجاء يوم القيامه على هيئه قرد ربنا مسخه فضحه على هيئة قرد وهي على هيئة قردة يزحفان على الصراط أمام الناس. شوف شفت الفضيحة اللي عامله لك كيت ومحترم وكيت جاي قردة قدام الناس كلها والكل شايفها وهو جاي على هيئة قرد. لم يقف الأمر عند هذا الحد يا أستاذ بل ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في رسالة صغرى أن الزبانية يأتون على هؤلاء يوم القيامة فيضربونهم بسياط من نار. أنا ما قلتش بسياط من خشب الكرباج من نار. من جهنم من نار. كرباج من جهنم أستاذ أحمد بسياط من نار فين على فروجهم يجعل فرج ويضربه بسياط من نار عليه وله بسياط من نار فيصرخون ويبكون فيقولون لهم أين كان هذا الصراخ وأين كان هذا البكاء وأنتم تضحكون وتمرحون في الدنيا. كنت رايح لي بالفندق كنت رايح لي لصالصة الديسكو كنت رايح لي مع البنت كيف عامل لي الواد الديمقراطي عامل لي ما نش عارف ايه يلا في 60 مصيبة توهية وبتبقى مصيبة ما بعدها مصيبة يا أستاذ أحمد. ذلك يجي يوم القيامة بقى يقوم بقى انت عارف كل حاجة هتشهد الأرض اللي احنا واقفين عليها ده ايه هتشهد تتحرك كده يا أستاذ أحمد وتموج ثم تضطرب ثم تنطق بلسان مبين تقول يا رب فعل فلان علي كذا يا رب فلان ذكر الله علي كثيرا يا رب فلانة خانت زوجها على ظهري في مكان كذا وجاء فلان معها في هذا المكان الأرض دي يجي ابن آدم يأخذ كتابه يفتح إلى أسود وهي جت لقت كتاب أسود في فضائح فضائح الزحمة يقول لا ليس هذا عملي ليس هذا عملي. أترضى بالشاهد الكاتب بتاعك يشهد عليه لا لا ليس هذا عملي. يوم ربنا يقول له كفى بنفسك اليوم عليك حسيب انت بقى اللي تشهد على نفسك انت اللي تشهد في اليوم ده بقى على نفسك. ثم يلجم له لسانه بعد ما يلجم ده ما عادش ينطق بقى تقول العين يا رب وده اثر موجود ذكر من كثير وغيره انا للحرام نظرت انا بدأت بالنظر يا رب والاذن يا رب وانا للحرام سمعت ما يقول لي تيجي نتقابل في حته فلانيه نروح في الحته الفلانيه وانا للحرام سمعت وتقول اليد يا رب وانا للحرام تناولت مسكها وتقول الرجل يا رب وانا للحرام مشيت رحت لغيت المكان اللي فيه المعصيه ويقول الفرج وانا في الحرام اولجت ودخلت ثم يترك للسان فيقول وانا بالحرام تكلمت. ابن ادم يقف ويصرخ يصرخ ما هو اللي شهد بعد ما كان بيكابر ثم يقول لجوارحك الايد بتنطق ازاي قاعد تقول له انا فين اللسان فين النطق رجلي نطقت ازاي دي نطقت ازاي فين اللسان هنا. فابن ادم يقول لي اعطاه ايه من الذي انطق كنت تعسا لكنا وبعدا فعن كنا كنت ادافع وانا بدافع عن نفسي انا بدافع عنك لان انت هتخش جهنم وانت هتخش جهنم وانا هتخش جهنم وانا هتخش جهنم. من الذي انطق كن فيقولن له انطقنا الله ونعم بالله سبحانه وتعالى انطق كل شيء ونعم بالله سبحانه. ولذلك يا استاذ احمد ربنا بيقول ايه اليوم نختم على افواههم. انت بتقول لا ما حصلش يختم عادش كلام. انا عايز المشاهدين يتابعوني اهو ما عادش كلام، مش ده اللي بينطق؟ عايز تمسكوا لي؟ مانيش عايز منه كلام. اه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد. لا لا شوف ربنا اللي بيقول اهو وتكلمنا الايد اهي لا بتتحرك كده اهو وقاعده تنطق بلسان فصيح كلام ربنا. اه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يحسبون. الله اكبر. شوف ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا. لذلك يتم النطق تعسل لكن من الذي أنطق كن أنطقنا الله الذي أنطق كل نعم بالله سبحانه وتعالى ندخل على الخلوة الأخرى. فضل شيخ احنا بقى عاوزين من خلال من خلال الواقع، مش عاوزين بقى حاجات حاجات قديمة. انت سألتني قبل الحلقة يعني احنا عاوزين حاجات من خلال الواقع، مش حاجات قديمة على موضوع الخلوة يعني قبل على النساء. روايات السلف وكده. احنا عاوزين حاجات بقى على الواقع في الواقع. طيب في الخلوة بعد إذن فضلتك. حاضر على رأسي على رأسي. طبعا هنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث ده اللي يصون نفسه صان بإذن الله. طبعا الموفق من وفقه الله. اللي ضع إياكم والدخول على النساء. فقال رجل الأنصار أرأيت الحمو يا رسول الله؟ إحنا ذكرناه في البخاري. ذكرناه. قال الحمو الموت ده الهلاك بعينه. تعال نسمع دي يا أستاذ. أنت قلت لي هات من الواقع. عاوزين من الواقع. أنا جايب لك من محافظة قريبة عندنا يعني قريبة مني جدا. أنا حضرتك مجهزها. مجهزها والله. طيب الحمد لله. والله ما أنت كلمتني قبل حلقة. على طول على طول ما عندنا هذا الأمر يعني وكنا مسجلون في في في حاجتنا إن شاء الله 400. راجل أعرفه أني ويعرفه صديق لي كبير باحث إسلامي. هذا الرجل كان طيب قوي. بس الطيبة ما تنفعش كل شيء. معايا يا أستاذ أحمد؟ صحيح. طيب ذكاء. ما يبقاش الإنسان يعني كده. هذا رجل كان له أخت وزوج مريض عنده معيل. الزوج مات بقت أخته أرملة وعندها عيل صغير. الرجل ده بخلف إيه؟ ثلاث بنات ما عندهش غير كده. قلبه بقى أخذ وقال لا أجيب أخت ربها عندي تعيش معايا والولد ده يبقى ابني ويعيش مع أخواته البنات. زي قل يا ولد عندها أختك ده إيه؟ أخته منين؟ أخته منين؟ كذا في هذا خلي بالك معايا. رغم من أهو ابن مين؟ ابن عمته. ابن عمته. لما لا لا لا لا ابدا ده الولد مامور من الشرع بالنسبه لاخته التفريق في المضاجع. يعني ما النبي يقول ايه مروهم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهما في المضاجع. فرق اوعى تخلي الولد ينام جنب اخته ما دام بلغ سن مراهقه او بلوغ والبنت بلغت سن ايه الولد ما ينامش جنب اخته. يعني انا اتذكر حاله كانت في محافظه معروفه هنا قريبه. الراجل ده كان عنده ولد وبنت ودخلوا الجامعه. لما دخلوا الجامعة راح يزورهم مرة لقى البنت بتتقيأ بتتقيأ بتتقيأ ساكنة مع أخوها. كانت مصيبة وجت في الصحف. المهم خدها كشف عليها عرف إن البنت حامل والعياذ بالله. أبوها طحنها. من مين؟ قالته من أخويا. ما هو سيبهم مع بعض اشتغلت في المضاجع وفي غرفة بيتقفل عليهم. كلام ربنا كلام ربنا كلام ربنا سبحانه وتعالى والرسول قال أهو وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمهم الرجل قام واخد ابنه وبنته خرج بهم وخد صفيحة سولر كباع الاثنين وقام حرق الاثنين قتلهم وهو راح السجن. يعني خسر الاسره دمرت الاخره والاسره انتهت بالكليه. اسره انتهت بالكليه يا استاذ احمد وزوجة شر. شوف هنا بقى الراجل ده خد الولا رباه يا ولد نادي اختك يا ولد نادي اخوك وينام معاهم ويروح معاهم ويجي معاهم. اطلع على اسرار البنات واطلع على نقاط الضعف ويشب بينهم رويدا رويدا عديد شويه بشويه يرى التغيرات الفسيولوجيه في البنت. الله ده الصدر تغير الرجلين تغيرت كيف الصوت تغير وهو عنده الصوت تغير الجسم تغير وهكذا الشيطان يشتغل يا استاذ احمد بيلي. شوف المصير فرصه الشيطان بقى هي دي فرصته هي دي. ولذلك انا مش هطول على المشاهدين والمشاهدات اللي حصل. حتى صديقي يسمعني الحين اللي هو كان موثق الامر ده اللي حصل بقى ان الولد دي عمل علاقه مع البنت الكبرى محرمه. طبعا الراجل بينزل يشتغل في الورشه والست هلهلي عارف هلهلي انا هطله كده مش عارف اي حاجه مسكين ما فهمش حاجه والولد استغفر الله العظيم. المهم زنى بها مرات حملت منه البنت الكبرى والعياذ بالله وما عرفت اعمل ايه كيف. المهم البنت قامت من تحت ماتت. يبقى الشيطان اللي سكن البيت اضع على اول ضحيه. خلي بالك الشيطان دخل شيطان انسي اول حاجه في الصراع قهر واحده خلاها تحمل جريمه كبرى وتنتحر تقتل نفسها واللي في بطنها ادي من ضحايا الشيطان. ادي واحده. البنت الثانيه عمل معاها علاقه محرمه بدا كيف جت تتجوز دمر حياتها مع الثاني ويرغمها انا مصور لك انا عامل لك هقول له ان انا كيف لازم تجيلي وكذا دمرها تدبير وقام يتجوز البنت الثالثه وكان يعلمها انه كيف ام البنت الثانيه منتحره معايا يا استاذ احمد، الثانيه انتحرت ماتت، الثالثه جالها الضغط والسكر والاب لما عرف مات والام ماتت من الكتر ما بتتالم عشان اللي بيحصل في البيت، البيت انهار وقام هو هربان طبعا، وعايشه المسكينه اللي عندها الضغط والسكر في البيت بعد ايه زوال من كان فيه، اسره كلها راحت بسبب ايه؟ ان دخلوا في صراع مع الشيطان من خلال زرع شيطان، جات الضحايا، الاثر المترتب، بيت اتخرب بالكليه بعد موت من فيه، ويا ريت موت عادي، لا ده موت والعياذ بالله مصيره سيء جدا، انتحار، انتحار شيء يخدم الواحد القهار معايا والعياذ بالله. دي الحاله الاولى. ادخل على الثانيه. تفضل تفضل شيخ. شوف يا سيدي، هذه انا ذكرتها قبل كده وسجلتها في كتابي اللي هو رائع التائبين. هذا طبعا معروف في بلده ما، رجل كان من الصالحين جدا وكان مدرس، زوجته كانت طيبه طيبه، ولهم جار كان مصادق الزوج، بس انا بحذره ما تجيش بقى، شفت اللي احنا قلنا عليه، يقول لك ادخل يا عم ادخل، لا عيب تفضل ده بيتك اختك خش اختك يا ولد مش عارف ايه، ويخش ايه تعال ليه هو مش ليه تعال عادي تضربه ويضرب استظرفه عن شغلات شويه صبيان وكذا، يا اخي كسب يا غلا انت باغل كبير قوي وانت بقى كيف انت خلاص ده انت جد. المهم عمل علاقة اللي هو الجار كان يخش يعني كذا، الزوج دي مش عارف كان فقرة في الظهر حصل كذا جاله شلل، بدأ هو اللي يبقى العطوف والطيب ويخش ويحركه ويوديه ويقعد معاه نفسيا طبعا، ويستظرف ويحط كولونيا ويحط روايح ويحط كيت ويخش لزوجته، تلاقي جوزها لما أخذ قاعد كده حتى لما أخذ البول كذا وعنن الأسطرة وعنن كيت حاجة صعبة جدا، وعندها عيال صغارين فبدأت تنظر لده، خلاص الشيطان يشتغل بنده ما بين الست دي، يعني زي الافلام المصريه، الفيلم المصري ما يجيب لك واحده خاينه يبين لك ان هي صاحبه الحق والخاين ده صاحب الحق وجوزها ده يجب يتذبح لانه مجرم. المهم لا دول كلهم شويه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاصه المساله الراجل ده بدا يعمل علاقه معاه، بدات مع احترامي لا تبالي بزوجه ولا تخدم زوجه، والثاني بدا يخف، بدات تخرج معاه لاوقات طويله، يجي يتكلم زوجته نهاره ولا يملك لنفسه اي شيء على الاطلاق، مشلوله مشلول حتى شايل هم الاولاد شايل هم نفسه، هو عاله كما يرى نفسه يعني، ليه؟ لانه ما نظر الى الصبر ولا نظر الى الضوابط الشرعيه ولا اغلق بابه من الاساس ولا ادخل شيطانا اليه، كان مهم المفترض عنده ياخذ بالضوابط الشرعيه يحافظ على البيت كما ينبغي عشان ما كانش يقع في المصيبه دي. خلاصه الامر جت في يوم وخرجت في صيف معين مع الثاني، لك رايحين شاليه بقى في المصيف بسياره الثاني ساره صغيره، راحوا وشغل أغنية ورجعين طبعا بعد المعصية والعياذ بالله جل وعلا، اعترفها قبل موتها. المهم رجعين بقى وهو عايش مع الأغنية وهي نايمة على صدره كده وبيغنوا مع الأغنية، الطريق دي توي رايح جاي مع الشيخ أحمد من المصيف دي، الطريق دي رايح جاي رايح جاي يعني فردي، فهو فردي. هو خلاص عايش مع اللي احنا عليه الدب والنقر وشغل الشيطان أجلب عليهم بخيلك ورجلك، وهي عايشة في الوهم، وبعدين فجأة دخل بأسرع ما يكون تحت شاحنة، قل على عزب الله، هو جسمه تفسخ وتمسك وسال الدم ونزف من كل اتجاه، انتهى هو في الحال انتهى، أما هي شوف ربك شوف ربك شوف الآية شوف الموعظة، أصيبت في رأسها ماشي، كسرت سبع فقرات في ظهرها ماشي، أصيبت فوق ركبتيها بإصابات قالوا لابد من بترها، لابد بطر رجليه، بقت هي مش مشلولة بس زي ذاك، لذاك على الأقل له رجلين بس ما تتحركش، لا دي اتقطعت من فئة ركبتين تماما والظهر ما تعرفش تتحرك مشلولة، فمن شدة الكمت حكت وأخذت تبكي تبكي، وفي اليوم الثالث هلكت وماتت في مكانها. الله يجزاك الله. شفت خراب البيوت إيه؟ إياكم والدخول على النساء. يجاك واحد يبرأ الوقت يا عم بلاش رجعية يا عم، أنا عايز تبقى يا عم الشيخ بقى ده كلام كان زمان صحيح. العين دول شياطين، العين دول نكت الديمقراطية تفلزنا الشياطين دي، أسأل الله يخلصنا من الشياطين دي، الله يحرق الديمقراطية ده كانت بالشكل. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم تفضل شيخ بالنسبة للذكر في شبكة المخلص. أي نعم طبعا دي حاجة مهمة جدا شبكة المخلص، بس عاوز أوضح للمشاهدين خاصة بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وعليها عدد كبير جدا من المشتركين شبكة على الإنترنت جاي مكتوب عليها البلدع يؤسس ائتلافا صوفيا شيعيا ليبراليا لمواجهة السلفيين والإخوان. هو بعدين لك أستاذ أحمد طب احنا عندنا المخلص تي في دي على اليوتيوب قناة شغل 24 ساعة بإشرافي والشباب بتوعي وطلابي قايمين عليها. الخبر في نفس اللحظة يوضع في نفس اللحظة وبالصدق المطلق، وهي ترد على شبهات النصارى والصليبيين من كل اتجاه في العالم 24 ساعة. المهدي تي في برضو نفس النظام وترد على الشيعة في كل أنحاء العالم. الزوبي تي في أيما بالدور الدعوي. خلاصة المسألة أن الدكتور البرارعي قام بهذا الدور. يعني احنا كنا بنقول بقولك ايه، مصر واحدة ومصر كيت ومصر تجمعنا وحدة الصف. اللي انت بتعمله الوقت يا دكتور هو مش وحدة صف على الاطلاق، ده اللي انت بتعمله فتنة داخلية. اللي انت بتعمله لما تنظر له وتركز فيه فتنة طائفية. يعني معنى اما تحرض الصوفية وتحرض غيرهم وتحرض غيرهم ضد الاخوان وضد السلفيين، ايه المقصود من ذلك؟ ده زرع حدة وزرع كراهية وزرع شر. وفي النهاية هو الائتلاف شامل، الائتلاف يا جماعة اللي عمله او اللي شكله الدكتور البردعي قال اسس ائتلافا صوفيا شيعيا ليبراليا لمواجهة الخلفان. وبعدين شيعيا ايه؟ اقسم بالله يا دكتور بردعي انت او غيرك، اقسم بالله انت يا دكتور بردعي مع كل احترامي، انت او غيرك لو هو اللي بيقود البلد لن نسمح له بالتمكين للشيعة في مصر ولو اقتضى الأمر أن تسيل دماؤنا في كل مكان عشان نرتاح. يعني عايز يخللنا إيه؟ إيران؟ عايز يخللنا دولة كهنوتية؟ عايز يخللنا جنوب لبنان؟ ما هي سوريا الوقت الحكم القدري النجس فيها النصيري الكافر اللي فيه بشار وكان أبوه نصيري كافر معادين للإسلام والأهل السنة سقط، وكانت سوريا هي الذراع الأيمن لإيران. سوريا بتوقع الحين ياخدوا مين؟ عايزين مصر. ياخد مصر بسرعة جدا. ليه؟ عشان يخلي مصر بدل ما تبقى دولة إقليمية كبيرة هي الأم في الشرق الأوسط تبقى ديل لإيران. ديل، شوف ديل لإيران على أساس تجعلها كده ورقة تحركها أمام اليهود وأمام غيرهم. واللي يسمح لنفسه بأنه يكون ديل أو دولته ديل يبقى هو كذلك، والعياذ بالله جل وعلا. الأصل في مصر أن تكون هي الأم للمنطقة العربية والإسلامية بالإجماع. إن كان هناك فراغ سياسي أحدثه النظام السابق لا يجب أن يملأه الروافض الكفرة على الإطلاق، بخاصة الإثنى عشرين، ليسوا زيديين، الإثنى عشرين. النقطة الثالثة أننا لن نسمح على الإطلاق بسبب الصحابة. يعني أنا أقول للدكتور برادعي، أنت اسمك الدكتور محمد برادعي، دكتور برادعي مع كل احترامنا ليك، أترضى أن يكون في إيران أكبر ضريح لأكبر مجرم مجوسي له أبو لؤلؤ المجوسي، ضريح ضخم جدا مكتوب عليه ولي الله شهيد الله فيروز قاتل الكافر عمر بن الخطاب، ويخش يطوف حواليه سجودا؟ طردة طردة تحط ايدك في الدول وتقول انا عايز اعمل دول وكذا وتصدر ثورتهم عندنا اللي عمل كده ويقوله على عمر بن الخطاب كده؟ اللي بيقوله وانت سمعتها على الشاشة وغيرهم ودي افكارهم ان ام المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات زانية عايزة نقرب دول؟ اللي بيقولوا ان ابا بكر كافر وان عمر كافر وان عثمان كافر وان بقية الصحابة كفار عدا اربعة عايزنا نقرب دول؟ عايزنا نقرب اللي يقولوا ان القرآن محرف واكثر من 2000 من ائمتهم قالوا بان القرآن محرف؟ عايزنا نقرب دول يقولون فيه بالتغيير والتبديل والزيادة والنقصان؟ عايزنا نتبع اللي يقولوا عن المهدي الغائب اللي في السرداب هيطلع لنا في اخر الزمان ومش عارف ايه عشان يقتل العرب بالاجماع ويحكم بحكم داود ويحكم بحكم سليمان ويأتي بكتاب جديد وبقضاء جديد الاصل انه يهدم الاسلام والعرب؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وانا بقول لكل الابواق وبحذر، هو عمل لهم افطار مجمع عليهم انا بحذر بوابات التشيع في مصر. ما تولعوش في البلد مش عشان جيبك. انا مش بقول انا خرجت من الدكتور برادعي الوقت ما تكلمش عليه، انا بقول بقى للبوابات مش عشان واحد راح ايران جاب قرشين او تعملوا في شيء او بشوح له كيك اضحي ب 80 مليون وبعقيد ال 80 مليون. انا بقول اتقوا الله. الدكتور برادعي انا واثق فانه رجل مسلم وان شاء الله رب العالمين يرجع عن ذلك، وان كان عايزنا ابين له بالادله والكتب الموثقه واروح له واجلس معاه وافهمه انا جاهز، انما العناد لا. برضو الدكتور عمرو موسى يقول لك برضو على الشيعة، برضو واحد ثاني كل ما يحكي أنا أول ما نجح في الرئاسة هعمل أحزاب شيعية. أنتوا أهدي وكله شغال على الكيت كله هي فلوس إيران بالشكل ده حلوة ومش عارف إيه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مصر لن تسمح بالتشيع على الإطلاق. وأي واحد حتى يتقدم رئاسة أو غيره وينصر هذا أو عايز تقارب مع دول، إحنا نقفل محمد زوب مش لوحده، محمد الزوب معاه أكثر من 8 ملايين شاب. أقسم بالله على جثثنا لأن الدين عندنا مقدم على العرض والأهل والنفس والمال. وأنا واثق في المجلس الأعلى إنه لن يسمح أبدا باختراق مصر لصالح إيران. صحيح. أنا واثق إن المجلس الأعلى القوات المسلحة لن يسمح إن مصر تكون بديل عن سوريا عن الحكم السوري النجس في إيد إيران. أنا واثق إنه لن يسمح إنه يجعلنا ورقة زي ورقة المجرم نصر الله في جنوب لبنان. أما الأصوات اللي تدعو لهذه هي أصوات أسأل الله جل وعلا أن يهديها أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أمين يا رب العالمين. فضل الشيخ نظرا طبعا لضيق الوقت هنستكمل بكرة إن شاء الله الساعة 10 مساء. أنا الجديد أبشر مشاهدين بكرة أستاذ أحمد هندخل في على شد العصب ليه هندخل في مدخل خطر جدا من مداخل الشيطان قل ما يخلو منه بيت أو إنسان خطير. في حلقة بكرة إن شاء الله عايز شاء الله. كل واحد يبقى مركز معنا كده بكل ما أوتي ما ينصرفش عننا لحظة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله في حلقة بكرة انتظرونا بقى واللقاء الخاص غدا إن شاء الله الساعة 10 مساء وموعدنا سبت على شاشة الخلجية سبت وحد واثنين واربع مع فضيلة الشيخ والدعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الزغبي. فنت هذا اللقاء بنشكر أسد السنة في هذا العصر مشكور جدا فضيلة الشيخ. إن شاء الله نلتقي بكرة على خير بإذن الله إن شاء الله. نشكركم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل هنلتقي الساعة 11 ونص مع حلقة خاصة من برنامجكم من الجاني انتظرونا الساعة 11 ونص بعد الفاصل. صراع كبير صراع كبير أمام البشر جهاد مرير وكرب وفرق.